لكن رحمة الله عز وجل تسع وتسع كل مذنب، فمن كان صاحب ذنب فرحمة الله عز وجل تسع. أنت محتاج أن تعمل كده، يعني ألوف العصاة، ملايين العصاة موجودين على الله الأرض، وبعدين الجهل يلفهم لا يعرفون أنهم يستطيعون الخروج من الذنب بالتوبة. يعني اللي بينتحر ده، ظاهرة الانتحار التي كثرت دلوقتي، بينتحر ليه؟ بينتحر لأنه جاهل ويعتقد أنه هيروح في ده، ملوش توبة مثلا. ده الذي تاب الذي انتحر بهذا، مش انتحر لأي سبب آخر أو الكلام. لكن في الذين انتحروا من يتصور أنه عمل عظيما ولن يغفر له؟ لا، الناس تحتاج إلى هذا، بس لا ندخل الناس في مذهب الإرجاء الوعظي. أنا أقول هذا الكلام لإخواننا الوعاظ الذين يتصدرون لوعظ الناس. إحنا الآن فشى فينا رسميا الإرجاء الوعظي. إيه الإرجاء؟ تأخير العقوبة في الإرجاء العقدي، الجماعة المرجعة في العقيدة، وفي الإرجاء الوعظي. الإرجاء الوعظي يعني عبارة عن إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب في النار أين عقوبته؟ معلش أخر العقوب، والناس كفرانة في عيشتها ومش لاقي تاكل، كمان هتقولوا الشجاع الأقرع والثعبان والكلام ده؟ لا، ما تعملش حاجة زي كده. يعني نعمل إيه؟ إن الله على كل شيء غفور، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة، لكن قال رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الصدق الرجاء، الخوف والرجاء. لا تستقيم عبادة عبد إلا بالخوف والرجاء. الخوف صوت مزعج، الخوف صوت مزعج كأنه كرباج يعني، والرجاء تنفيس. فإذا جعلت الخوف يعادل الرجاء صار كجناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير إلا بجناحين قويين، فلو في جناح منهم مكسور ما يعرفش يطير. فأنت إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم بالخوف والرجاء، تجعلهم متعادلين عشان الفكرة تصل إلى المستمع. لكن الإرجاء الوعظي يعني افعل ما بدالك والله على والله يغفر كل شيء، لا. في ناس ما ينفعش إلا أنك تدلهم صوت الخوف. فلو لقيت واحد عنده لا مبالاة، ده اللفظ الصحيح يعني، لا مبالاة وجاي لك كده بتكلم عن الذنب كما قال ابن مسعود، ومثل الفاجر يفعل الذنب كمثل رجل، ومثل الرجل يفعل الذنب كمثل رجل وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا فطار. يعني شايف المعصية بتاعته ذباب، أما المؤمن فيرى المعصية كجبل يكاد يسقط على رأسه. ده حديث المسعود يعني، ده معناه يعني. فتلاقي واحد جاي بمثال لا مبالاة وتشعر ان هو بيتكلم لا مبالي ابدا بالذنب العظيم الذي فعله، ده موعد تكلمه في الرجاء، ده تديله سنة خوف، مش سنة خوف، تديله شوية خوف كده، شوف هيحصل له ايه يعني. المرأة التي جاءت في زمان عثمان الى عثمان تتكلم عن الزنا كأنه حاجة عادية، فأراد عثمان أن يرجمها، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنها تتكلم كأنها لا تدري ما هو الزنا، فرفع عنها العقوبة بهذا. طلعت دماغها مش موجودة، هتلاقي وكأن الكحة اللي بتقول خلص يعني. الحمد لله. فأنا عايز أقول لإخواننا يعني الذين تصدرون لوعظ الناس، خلي الخوف والرجاء متكافئين، ما تغلب حاجة على حاجة، إلا أن يظهر لك أن الرجل خائف جدا ويمكن أن يموت بالتخويف، أو يمكن أن هو مستهتر أو لا مبالي بالذنب، لا مبالي بالذنب. فالصحيح أن نبدأ في تعليم الناس، إذا علم الناس ما أنزله الله عز وجل وما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم من البيان أو من السنة المستقلة يرجع إلى الله. أول ما تقول له الإنفاق يطلع مال الرضية بها نفسه، الجهاد في سبيل الله يطلع ويتمنى الشهادة، يتمنى أن يموت لما المجتمع كله يبحث فيه العلم. لكن طول ما هو موجود الجماعة الذين يحرفون كلام الله ورسوله، هؤلاء لم يصلح حال المجتمع. يعني تخيل لما واحد من إياهم اللي بيسمي نفسه شيخ وقال العبد الفقير قدامكم ده أرى 250,000 مجلد، حد يصدق؟ يعني ربع مليون مجلد، 250,000 مجلد. أنا لا أعلم واحدة في الدنيا قرأ 250,000 مجلد. اللي قرأ 250,000 مجلد يطالب بإيقاع الطلاق عند المأذون والطلاق الشفوي لا يقع. طلاق المحصوب لما يروح عند المأذون طلقها على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأي حد، يقول لك ده ما يحسبش. يريد أن يلعب في أنكحة المسلمين، يريد أن يعيش الناس في زنا، وانت عارف في فسق في الدنيا، طلق مراته 1000 مرة فلمس. لما يسمع حاجة جديدة ثم رجع مراته على طول يقول لها ما طلق عند المأذون، إذا ما رحناش عند المأذون لا يقع الطلاق. من قال هذا؟ أنا أظن أنه لم يقل بهذا أحد في الجن. أنا عندي ناس كتب للجن عشان أعرف مذهبه الفقه مثلا، بس لا أظن أنه يخطر على بال أحد من الجن المسلم. بهذا الجن الفاسق، هذا الجن الفاسق بيقول أكثر من كده كمان. هل قاله أحد من العالمين من الإنس لحد النهاردة أن الطلاق لمريد الطلاق يعني تقول له طلقني؟ يقول لا، أنت عايز تطلقني؟ نعم. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت أفضل عيد على صور العشر، وبعدين تيجي تقول لي ده ما يقعش، هذا الطلاق لا يقع لحد ما يروح عنده مأذون. يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله وعلى أئمة المسلمين كمان، زي اللي زي دول عدد النمل في وسط مجتمع جاهل. أنت متخيل إيه اللي يحصل؟ يقول له الله الله يرحمك يا شيخ ابو اسحاق، تعملت تقول لنا الطلاق يقع وبتاع، هيقول له كده، ده كان بيقول لنا كذا وكذا وكذا، ده كنا على ضلال يا اخي قبل ما نعرف الحاجات المنوره دي وبتاع. ما هو ايه اللي هيحصل؟ حتى المنصف يتشكك فيما عنده من العلم، فيما تلقاه عن السابقين من العلم، حتى المكتوب في كتب اهل العلم يتشكك فيه. فلما يكون الناس بهذه المثابه مع غلبه الاهواء والشهوات والشبهات والكلام ده، اللي الذي ينطق فيه واحد يضل الناس ويكذب على الله ورسوله، متى يبلغ الرنان يوم تمامه إذا كنت تبنيه وإذا كهذه من أصل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.